بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الوضوء. مناسبة هذا الباب لما قبله أنه بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من بيان الأحكام المتعلقة بالماء المتوضأ به والذي يتطهر به والآنية التي تحمل هذا الماء، ثم بعد ذلك ذكر إزالة النجاسة وزوال الخبث، من المناسب أن يذكر باب الوضوء وهو الطهارة الصغرى من الحدث أو رفع الحدث الأصغر، والمناسبة في هذا واضحة. وقال رحمه الله تعالى: باب الوضوء. وابتدى بالوضوء قبل باب الغسل لأنه مما يتكرر ويكثر وقوعه، وأيضا يبدأ بما بدأ الله سبحانه وتعالى به في كتابه، كما في آية المائدة قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فبدأ فذكر الله عز وجل أحكام الوضوء ثم بين أحكام الغسل. والوضوء مأخوذ من الوضاءة، وهي الحسن والبهاء والجمال. يقال رجل وضيء وامرأة وضيئة إذا كان فيهما حسن وجمال. والوضوء هو نظافة حسية ومعنوية، أما الحسية فلإزالة القذر إذا غسل الإنسان أعضاءه، وأيضا معنوية لما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها بيان تحت الذنوب والخطايا وخروجها من أعضاء بني آدم، كما قال عليه الصلاة والسلام أنه إذا توضأ الرجل خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أشفار عينيه الحديث. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه المرء كل يوم 5 مرات الحديث، وإلى غير ذلك. فالوضوء هو نظافة حسية ومعنوية، أو طهارة حسية ومعنوية. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالوضوء. والوضوء كما ذكرنا هو استعمال الماء الطهور في الأعضاء 4 على وجه مخصوص، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد تفصيل وبيان لهذا. السؤال: هل الوضوء خاص بهذه الأمة؟ والجواب أن الوضوء ليس خاصا بهذه الأمة، ولكن خصيصة هذه الأمة أنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، كما قال صلى الله عليه وسلم. والغرة هي البياض في الجبين، والتحجيل هو البياض في الأطراف. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء. ثم قال: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان لزوم النية في الوضوء والعبادات، كما قال رحمه الله تعالى: لا يصح. وهذا التعبير يدل على أن النية شرط في صحة الوضوء، فإن الوضوء لا يصح إذا فقدت فيه النية. فلو توضأ الإنسان لو غسل الإنسان أعضاءه للتبرد ثم أراد أن يصلي بهذا الوضوء، نقول له لا يصح. لماذا؟ لفوات النية. وأيضا كذلك بقية العبادات كما سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. مسألة النية في العبادات للعلماء رحمه الله تعالى فيها كلام، منهم من قال أنها شرط، منهم قال أنها واجب وفرض، أي مكان فهي لازمة، فلا يصح العمل إلا بالنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهنا لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لأن الوضوء عمل، الوضوء عمل، فهو داخل في عموم قوله الأعمال. ولا غيره من العبادات كالصلاة والزكاة والصيام، كل عبادات لا تصح إلا بالنية، لأن تقدير الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال، أي إنما صحة الأعمال بالنيات. ولهذا يقول الإمام ابن الدقيق العيد رحمه الله تعالى: من نوى شيئا كان له، ومن لم ينوي لم يكن له. فهذا شرط مستصحب في جميع العبادات. قال: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يقول بسم الله. البسملة أو التسمية في بداية الوضوء هو مذهب بعض العلماء، واختاره المصنف رحمه الله تعالى، واستدل بأدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث فيه كلام وفيه ضعف، ولذلك يعني هو حقيقة بعض العلماء حسن هذا الحديث، فلذلك قالوا بسنيته. والأقوى حقيقة أن هذا الحديث ضعيف، فبالتالي لا تشرع التسمية، وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء أن التسمية لا تشرع. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل عن الوضوء قال: يا رسول الله كيف أتوضأ؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: توضأ كما أمرك الله. فإذا دليلنا على ترك التسمية في الوضوء دليلان: دليل الكتاب أن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا مباشرة. هل ذكر التسمية الله؟ لم يذكر. طيب، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: توضأ، وهذا أعرابي يعني يحتاج إلى تفصيل وبيان، فقال له: توضأ كما أمرك الله، فأحاله على ظاهر الآية، والآية لا يوجد فيها تسمية. وقاعدة عند العلماء أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولكن لو سمى الإنسان متأولا صحة الحديث الوارد في ذلك لا بأس. يمكن البعض قد يستنكر هذه المسألة، وكيف نقول أنه لا يشرع؟ قد تكون كلمة قوية، لأنه لو نظرنا إلى النصوص، الله سبحانه وتعالى لما أباح لنا الأكل من الصيد قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال في الآية الأخرى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. طيب، هنا بيّن الله سبحانه وتعالى لزوم التسمية في الصيد، وهنا لم يذكر، فهذا مما يضعف يعني وجود التسمية فيه. أكمل الشيخ. قال رحمه الله: ويغسل كفيه ثلاثا. طيب معلش، في مسألة النية هناك يعني النية أولا يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل، هذا أول شيء. الأمر الثاني في النية أن يقصد بها تمييز العبادة، أن يقصد بها تمييز العبادة، وهو هنا. فينوي الإنسان رفع الحدث، وحتى درجات النية اللي هي العبادة فيها درجات، إما أن ينوي رفع الحدث مطلقا، وإما أن ينوي استباحة طاعة، كأن يستبيح قراءة القرآن أو يستبيح الطواف. طيب، ما فائدة هذه؟ لأن هذا التفصيل، لأنه إذا نوى استباحة قراءة القرآن هل يجوز له بهذا الوضوء أن يصلي قراءة القرآن أدنى مرتبة من الصلاة؟ فهو استباح الأدنى، فهل يستبيح بذلك ما هو أعلى منه؟ وجهان عند أهل العلم، من العلماء من قال أنه لا، لأن النبي قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، فهو نوى الاستباحة ولا يستبيح ما هو أعلى منها. وبعض العلماء قال: لا، طالما أنه نوى طاعة فإنه يصلي ويطوف ويقرأ ويمس المصحف، لأن الوضوء لا يوجد وضوء عندنا في الشريعة واسمه وضوء مؤقت، فخلاص يرتفع حدثه، وهذا حقيقة أقوى في هذه المسألة. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: ويغسل كفيه ثلاثا. طيب، بدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان صفة الوضوء، وصفة الوضوء أيها الأحبة تأتي على صورتين: صفة إجزاء وصفة كمال. ما الفرق بينهما؟ صفة الإجزاء أن يقتصر فيه فقط على الواجبات، وصفة الكمال أن يضم إلى هذه الواجبات السنن والمستحبات كما سيذكر المصنف. بدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان صفة الوضوء كاملة. طيب، بدأ رحمه الله تعالى ببيان صفة الوضوء كاملة، ثم بعد ذلك ذكر الواجب والمسنون. قال: ويغسل كفيه ثلاثا، لأن حديث عثمان رضي الله عنه وارضاه وفيه أنه أفرغ من إنائه على يديه ثلاث مرات، وكذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وارضاه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل كفيه ثلاثا. والكفان أيها الأحبة لا تخلو من حالتين: قبل الوضوء. إما أن يكون الإنسان مستيقظا من النوم فإنه يجب عليه أن يغسل الكفين ثلاثا، يجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخل ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، وفي الرواية الأخرى فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. وأما إذا لم يكن مستيقظا فهنا يستحب له أن يغسلها ثلاثا، من باب الاستحباب لا الوجوب. قال ويغسل كفيه ثلاثا، الكفان من أطراف الأصابع إلى الرسغ أو بين الكوع والكرسوع. تعرفون ما هو الكوع والكرسوع؟ ها؟ العظم. الكوع هذا هو العظم الذي يلي الإبهام، هذا يسمى بالكوع، والذي يلي الخنصر امتداد الخنصر هذا يسمى بالكرسوع. والبوع، أين البوع؟ هذا هو العظم الناتي في إبهام القدم، العظم الناتي نهاية الإصبع هذا يسمى بالبوع. أما هذا ما يذكره العوام أنه هذا هو الكوع ونحن، هذا خطأ، خطأ لغة، خطأ لغة، هذا يسمى بالمرفق. طيب، ويغسل كفيه ثلاثا، سميت الكف بذلك لأنها تكف بها الأشياء. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث. ويغسل كفيه ثلاثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على ذلك. صحيح أنه غير موجود في آية المائدة، فقلنا باستحبابه. لماذا؟ لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن إنسانا لم يغسل كفيه وتوضأ وضوءه صحيح وفوت السنة. وخذ قاعدة، آية المائدة ذكرت الفرائض، فرائض الوضوء، حتى لو أشكل عليك ما هي الفرائض ترجع إلى آية المائدة. تفضل. ثم يغسل وجهه ثلاثا، عفوا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. ثم يتمضمض، المضمضة هي تحريك الماء أو إدارة الماء في الفم. هل يشترط فيه مج هذا الماء أي طرح هذا الماء أو لا؟ وجهان عند أهل العلم، من العلماء من قال لا بد فيه من المج الطرح، فلو تمضمض وبلع الماء هل يصدق عليه أنه تمضمض يا شيخ؟ الذين قالوا باشتراط المج قالوا أنه لم يتمضمض، والذين لم يشترطوا قالوا لو بلع الماء. إنسان في عز الصيف وتمضمض بماء بارد ونسي ثم بلعه، نقول أن وضوءه صحيح ومضمضته صحيحة، لكن لا يحمد، لأن الإنسان إذا تمضمض المراد بالمضمضة هي إزالة القذر في الفم، فكيف يبلع ماء مستقذرا؟ قال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا. الاستنشاق وهو جذب الماء إلى أعلى الأنف بالنفس، وهذه سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنشق، وفي رواية في الحديث الرواية استنشق بمنخريه صلى الله عليه وسلم، أو أمر قال فليستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث. صفة المضمضة والاستنشاق يلحب للعلماء أوجه، من العلماء من قال ثلاثا بثلاث غرفات، ومنهم من قال بغرفة، بغرفة واحدة. كيف؟ أن يأتي الآن إنسان بالماء في كفه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق، كلها من غرفة واحدة، وهذا فيه نوع يعني من الصعوبة، إلا إذا كانت كف الإنسان كبيرة جدا هذا لا لا يمكن. الوجه الآخر عند العلماء قالوا هي ثلاث غرفات، الغرفة الواحدة يقسمها بين الفم والأنف، يتمضمض بنصفها والنصف الثاني يستنشق ثم ينتثر باليسرى، ثم يأتي بغرفة الثانية ويفعل هكذا، ثم بغرفة الثالثة وهكذا. وهذا يؤكد رواية أنه تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. وفي وجه آخر أنه كل واحد منهما ثلاثة، يتمضمض ثلاثا غرفة وغرفة الثانية غرفة الثالثة، والاستنشاق المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة كل واحدة بغرفة. هذا يوجد عند العلماء رحمه الله تعالى. طيب تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: ثم يغسل وجهه ثلاثا من ماء. طيب قبل ذلك نسينا وهو مسألة الاستنثار، إذا استنشق أدخل الماء إلى أنفه فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إخراجه، وهو ما يسمى بالنثر. ولذلك قال: إذا جعل في أنفه ماء فلينتثر، فأن يخرج القذر. ثم هذا الآن، إحنا الآن ما زلنا في الأمور التي لم ترد في كتاب الله عز وجل، وإنما وردت في السنة. الآن سيبدأ بالفروض التي ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل. ما هو الفرض الأول العملي؟ ما هو؟ ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى منحدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين. طيب يقول رحمه الله تعالى: ثم يغسل وجهه، هذا هو الفرض الأول العملي، لأن الله ابتدأ به في كتابه، قال: فاغسلوا وجوهكم. دليله الكتاب الآية، ودليله السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه، وأيضا أجمع العلماء على فرضية غسل الوجه. والوجه ما تحصل به المواجهة، الوجه ما تحصل به المواجهة، وحدوده من منابت شعر الرأس في الناصية إلى منحدر من اللحيين طولا، ومن الأذن، من أصول الأذن إلى الأصول الأذن الأخرى عرضا، فهذا ما تحصل به المواجهة. طبعا هذا في الشخص المعتدل، فلو كان شخص أصلع وشعره يبتدئ من نصف الرأس، هل نقول أنه هذا من هنا يبدأ غسل الوجه؟ لا، لأن أعلى الرأس هذا لا تحصل به المواجهة، صح ولا لا؟ وإنما تحصل به العادة عند الانحناء، لأن ما كان من أعلى الرأس هذا تابع للرأس فيمسح ولا يغسل. قال: من منابت شعر الرأس إلى منحدر من اللحين والذقن طولا. هذا يسمى اللحي، هذا يا إخوان العظم الذي على داخل الفم، هذا الفك، هذا هو اللحي، وهو العظم الذي عليه الأسنان. فائدة معرفة هذا أن تعرف حتى حدود اللحية، اللحية التي يؤمر الإنسان بتوفيرها هي ما كان على العظم، بمعنى ذلك أن ما كان على الرقبة ليس من اللحية فيجوز حلقه، وما كان على الخد ليس من اللحية فيجوز حلقه، فإذا فقط اللحية هي التي تنبت على العظم. ومجمع اللحيين اللي هو ما يسمى بالذقن. طيب من الأذن للأذن عرضا، بعض الناس قد تكون لحاهم موفورة، فهناك بياض بين الأذن وبين الشعر، وهذه المنطقة تسمى بالعذار، فيجب غسلها لأنها أيضا تابعة للوجه، وهذا قد يغفل عنه بعض الناس وينسى أو يجهل أن هذه المنطقة من الوجه. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: ويخلل لحيته إن كانت كثيفة وإن كانت. قال لحظة، وإلى أصول الأذنين. نعم، ويخلل. ويخلل لحيته إن كانت كثيفة وإن كانت تصف البشرة لازمه غسلها. طيب قال: ويخلل لحيته إن كانت كثيفة. اللحية على حالتين: إما أن تكون كثة كلحية النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يغسل ظاهرها مع الوجه حتى تنزل، يغسل ظاهرها، وأما باطنها فإنه يدخل يديه مبلولتين ويخللها، والتخليل هو أن يدخل الشيء من خلاله، أن يدخل الماء خلاله، هذا إذا كانت اللحية كثة. وإذا كانت خفيفة فإنه يغسلها، كما جاء في بعض الروايات أنه كان أو كان في بعض الروايات يلقمها، بمعنى أن يأخذ كف من الماء ثم يلقم، هذه إذا كانت اللحية تصف البشرة. تفضل. قال رحمه الله: ثم يغسل يديه للمرفقين ثلاثا ويغسل. هذا الفرض الثاني، ودليله هو غسل اليدين إلى المرفقين، دليله كتاب الله، أن الله عز وجل قال: وأيديكم إلى المرافق. وأيضا السنة، وفي حديث عبد الله بن زيد وعثمان السابقين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه إلى المرفقين، وأجمع العلماء رحمه الله تعالى على لزوم وفرضية هذا الأمر ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ مرة مرة. فهنا المصنف يذكر لك السنة أنه يسن التثليث في هذه الأعضاء، وأيضا الذين وصفوا وضوء النبي ذكروا التثليث فيه، فلا يفرط الإنسان في هذه السنة. تفضل. ويدخلهما في الغسل. يدخل ماذا؟ المرفقين. يدخل المرفقين لأن الله عز وجل قال وأيديكم إلى المرافق، إلى هنا بمعنى مع، مثل ما قال الله عز وجل من أنصاري إلى الله، أي من أنصاري مع الله، إلى هنا بمعنى. وهذه مسألة عند العلماء أن الغاية تدخل في المغير إذا كانت من جنسه فتدخل، وهذا مثل جماهير أهل العلم خلاف للظاهرية رحمة الله تعالى على الجميع. طيب، ومما يؤكد هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وفيه أن أبا هريرة لما غسل اليدين بالغ فيها حتى كاد يصل المنكبين، فدل ذلك على دخول الماء، وهو أحد رواة صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ثم يمسح رأسه مع الأذنين، أيوة، يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه. طيب، قال ثم يمسح رأسه مع الأذن رأسه مع الأذنين، وهذا هو الفرض الثالث، لأن الله سبحانه وتعالى قال وامسحوا برؤوسكم. وهذه المسألة طبعا فيها خلاف عند العلماء ما هو القدر الواجب، لكن عند الحنابل والمالكي على أنه يجب مسح جميع الرأس، تعميم الرأس بالمسح، والمسح هو إمرار اليد مبلولة، وهذا الفرق بين المسح والغسل. ما الفرق بينهما؟ أن المسح إمرار اليد مبلولة على شيء، وأما الغسل فهو جريان الماء على العضو وسيلانه، فلا يمسح المغسول ولا يغسل الممسوح، ولهذا الله عز وجل أمر بالمسح. فلو أن إنسانا غسل رأسه ولم يمسحه، هل وضوءه صحيح؟ لا، لم يمسح. طيب، هذه وجهان عند أهل العلم. الظاهرية قالوا أنه إذا غسل رأسه أن وضوءه باطل، لأن الله أمر بالمسح وهو فعل خلاف ما أمره الله تعالى، والجمهور على صحة وضوءه لأنه فعل المسح والزيادة، فغاية ما ذلك أنه فعل شيئا مخالفا لكنه لا يبطل الوضوء. قال ويمسح رأسه، الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا للإلصاق وليست للتبعيض، لأن من معاني الباء، الباء يعني من معاني الباء في اللغة تأتي للسببية، فكلا أخذنا بذنبه أي بسبب ذنبه، وتأتي للإلصاق مثل وامسحوا برؤوسكم أي كامل الرأس، وتأتي للتبعيض. طيب، وهذا الذي جعل بعض الشافعية رحمة الله تعالى عليهم أنهم يقولون أنه يجزئ أن يمسح ببعض الشعرات، لأن الباء هنا للتبعيض، فيصدق عليه أنه، هذه مسألة من طوال المسائل التي ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى. قال مع الأذنين، لأنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه كلام الأذنان من الرأس، وجاء في بعض الحديث أنه يأخذ ماء جديدا لأذنيه غير الماء الذي فضل من غسله ليديه أو لرأسه عفوا. قال يبدأ بيديه، قرأت هذه الشيء؟ قال يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه، وهذا فيه هذا نص حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وارضاه عندما وصف، قال عندما مسح، قال ثم مسح برأسه، فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهذا معنى قوله فأقبل بهما وأدبر. وهذه الصفة هي الأكمل، لكن لو الإنسان مسح فقط على الظاهر هكذا أخذ وانتهى، هل يصح مسحه؟ نعم. طيب لو عكس، بدأ من الخلف وإلى مسح، بعض الناس يخشى على هيئة شعره، تجد معتني بشعره فحتى لا يفسد الهيئة تجده هكذا بالخفيف، حتى يصح ولا ما يصح؟ ها؟ يصح، لأنه عمم. الظاهرية ربما قالوا بعدم صحة ذلك. أي نعم، لكن يعني العبرة بتعميم الرأس بالمسح. تفضل يا شيخ. الأذنان، عفوا، الأذنان كيفية مسح الأذنين أن يدخل السبابتين في الصماخ اللي هي الفتحة، والإبهام من خلف هكذا يدخل ثم يمسح، ثم بقية الإبهام ما بقي منها من الماء يمسح في معاطف الإذن، حتى يشمل الأذن بالمسح. تفضل يا شيخ. وقال رحمه الله: ثم يغسل رجليه للكعبين ثلاثة. أيوة. ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعها. طيب، هذا الفرض الرابع وهو غسل الرجلين لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يغسلها ثلاثا لدليل الكتاب في الفرضية، وأما السنة فيها التثليث، وأجمع العلماء على فرضية هذا الأمر. ويدخلهما في الغسل، نفس الخلاف الموجود فيها، نفس الخلاف في اليدين، وهي إدخال المرفقين. فإدخال الكعبين واجب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وينتبه الإنسان للعقاب. النبي عليه الصلاة والسلام رأى أقواما تلوح عقابهم، بمعنى أنها لم تغسل، فقال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. وهذا الويل الآن، هذه كلمة تهديد. هل هو قال ويل للعقاب، هل المراد بذلك العقوبة للعقب نفسه أو لبقية الإنسان؟ وجهان، منهم من قال أنه يعذب هذا العضو لأنه أخل به، فهذا العضو الذي حصل فيه الخلل فإنه يعاقب فقط، اللي هو العقب، لنص النبي قال ويل للعقاب. وقال لا، مراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعاقب الإنسان كاملا، وهذا من باب التعبير بالجزء، والمراد به الكل. احنا نذكر هذا يا إخوان حتى تعرفون الفقهاء رحمهم الله تعالى من دقتهم ما تركوا شيء، وهذا مما يوسع المدارك عندك، حتى إذا سمعت مثل هذا أو هذه القواعد تمر عليك، تعرف أنه أحيانا الشريعة تعبر بالجزء وتريد به الكل، وأحيانا تعبر بالكل وتريد به الجزء، وهكذا. تفضل يا شيخ. وقال رحمه الله: ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، ويخلل أصابعهما. تخليل الأصابع سواء أصابع اليدين أو الرجلين يختلف، والأصل أنه سنة التخليل، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث ما يثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. لكن التخليل إذا كان في موطن لا يصل الماء إلا به فيكون التخليل هنا واجبا. بعض الناس أصابع يديه قد تكون ملتصقة من شدة السمن، أو أصابع قدميه تكون ملتصقة، هنا يحتاج إلى التخليل فيخلل بخنصره هذا المكان حتى يصل الماء. إذن العبرة بماذا؟ العبرة بوصول الماء، فإن وصل بغير تخليل فلا، يعني لا يخلل. قال: ويخلل أصابعهما ثم يرفع نظره إلى السماء. مسألة رفع النظر فيها حديث ولكنه ضعيف، ليس بصحيح. إذا توضأ الإنسان يرفع نظره إلى السماء ويقول الدعاء المأثور، الدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توضأ الرجل ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال: فتحت له أبواب الجنة الثمانية. وفيها أيضا آثار أخرى، أن يقول الإنسان: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفيها أيضا: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، وغيرها من الحديث. تفضل يا شيخ. وقال رحمه الله: والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما خلا الكفين، ومسح الرأس كله، وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، وألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله. طيب، الآن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر صفة الإجزاء، ذكر صفة الكمال، الآن صفة الإجزاء. قال: الواجب من ذلك النية كما ذكرنا دليلها، والغسل مرة مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، فلو لم يكن ذلك مجزئا لما فعله. وأيضا الآية الله قال: فاغسلوا وجوهكم، ولم يحدد، فيصدق على الإنسان لو غسل مرة يصدق عليه أنه قد غسل. ولكن الكمال ثلاث، لماذا؟ لأن الثلاث يعني يحصل للإنسان فيه الإسباغ والتأكد من تعميمه، من إسباغ، تأكد من إصباغ هذا العضو. وأيضا فيه الفضيلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ اللي هو حديث اختصام الملأ الأعلى. قال وذا قال إصباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطى إلى المساجد وإصباغ الوضوء على المكاره، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. طيب، قال مرة مرة ما خلى الكفين مثل ما ذكرنا، فإنه إذا كان من استيقظ من النوم فإنه يجب فيه التثليث. قال ومسح الرأس كله، هذا واجب، أنه يجب تعميم الرأس مثل ما ذكرنا دليله. الرابع الترتيب وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، وترتيب الوضوء هذا فرض من فروض الوضوء، وهو الترتيب بأن يبدأ الإنسان بوجهه ثم يديه ثم رأسه ثم قدميه رجليه. فلو توضأ وضوءا منكسا لم يصح. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر الوضوء مرتبا، وقد أدخل الله ممسوحا بين المغسولين، أدخل الله ممسوحا بين المغسولين، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لحاجة أو لمصلحة أو لغرض. فلما ذكر الله هذا الممسوح بين المغسولين فهمنا أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك الترتيب، فلو توضأ منكسا لم يصح وضوءه. ففرض نفترض أنه غسل رجليه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه ثم مسح برأسه، ماذا يفعل الآن؟ فعل هذه الأربع كلها ما بعد، ماذا يبدأ؟ لا، هو فعل الأربع، يغسل الرجل، يبدأ باليدين، صح ولا لا؟ ما ينتم ولا لا؟ الرجل فعل هذه الأربعة غير مرتبة، فعل غير مرتبة. الآن قال ما الآن أريد أن أكمل، من أين يبدأ؟ الوجه، الوجه هو غسله، يبدأ الآن من اليدين اللي هو الفرض الثاني. ها يبدأ، أظن أنه الدرس الآن خلاص. طيب سوى الأربعة، هذه غسل الوجه. الآن الآن ملغية الوجه بس. نعم، يبدأ من اليدين، هذا المقصد، واضح؟ طيب تفضل يا شيخ. وألا وألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله، هذا ما يسمى عند العلماء بفرض الموالاة، فيشترط أن يكون غسل هذه الأعضاء متواليا بعضه وراء بعض، والعبرة بذلك بالزمان المعتدل، بالزمان المعتدل. فلو توضأ الإنسان مثلا غسل وجهه وكان في عز الصيف، بمجرد أن يغسل وجهه ينشف، أو هناك ريح فبمجرد أن يغسل وجهه ينشف، هل نقول أنه هنا؟ لا، العبرة بالزمان المعتدل. وأحيانا قد يكون الجو رطب ويظل يغسل وجهه والماء في وجهه لا ينشف ويجلس العشر دقائق وربع ساعة، هذا خلاف، فالعبرة بالزمان المعتدل. طيب، وحديث طبعا دليل الموالاة ماذا؟ الدليل الموالاة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه لمعة، بمعنى لم يصلها الماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أمره بإعادة الوضوء والصلاة. طيب لماذا لم يقل له اذهب واغسل هذه اللمعة؟ لأن هناك وقت طويل بين هذا الوضوء وبين الاستدراك، فلو كان مجزئا ولو لم يكن شرط الموالاة شرطا لما لأمره بغسل هذه البقعة فقط. تفضل. قال رحمه الله والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما. أي المسنون الآن سيذكر لك المسنونات وهي صفة الكمال. قال التسمية مثل ما ذكرنا على مذهب الجمهور ومنهم الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم، وقالوا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه المحمول به على الكمال لا الصحة. قال وغسل الكفين مثل ما ذكرنا حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان بن عفان حمران مولى عثمان رضي الله عنه وأرضاه ورحم الله حمران. قال والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق واجب عند الحنابلة. طيب كيف أدخلها هنا مع المسنون؟ أي المراد بذلك المبالغة لا المضمضة، المبالغة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث لقيط بن صابرة وهو في السنن عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأن حتى لا يعرض صيامه للإبطال، فدل ذلك أنه إذا لم يكن صائم فإنه يخلل فإنه يبالغ في المضمضة. تفضل يا شيخ. والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما. أيوه. وتخليل اللحية والأصابع مثل ما ذكرنا، ومسح الأذنين، وغسل الميامن قبل المياسر، والغسل ثلاثا ثلاثا، وغسل الميامن قبل المياسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ابدأوا بميامنكم. انتبه لكل الأدلة والأحاديث، لأنه حقيقة بعض أنا قرأت في بعض المطولات وكذا، البعض قد يستدل بعمومات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره ويدخل، ويستدل بهذا الحديث على هذا، وقل منهم من يستدل بكل مسألة على حديث بعينه. والفقهاء رحمه الله تعالى لما كتبوا هذه الكتب ما كتبوها هكذا ارتجالا، وإنما كل مسألة لها نص، حتى التي ذكرناها سابقا النتر، نتر العضوة، كلها فيها أحاديث، ولكن بعضها يصح وبعضها لا يصح. قال وغسل الميامن قبل المياسر لقوله عليه الصلاة والسلام ابدأوا بميامنكم، وحديث عائشة الذي ذكرنا. تفضل. طب لو غسل اليسار قبل اليمين صح ذلك أو لا؟ ما الدليل؟ هاي المشايخ ما الدليل على صحة ذلك؟ ها؟ إذا قمتم من الصلاة على الآية. الآية قلنا يا إخوان دائما إيش فائدة ذكر الآية وذكر الأحاديث؟ الآية ليس فيها لا يمين ولا يسار، صح؟ الآية فيها أنك تغسل يديك، كيفما غسلت اليدين صح ذلك. فلو نسي الإنسان، طبعا هذه المسائل ما نقول أنه الواحد قال يقول والله الآن سمعنا من الشيخ أنه يجوز اليسار قبل اليمين، أنا الآن بسم الله سيبدأ باليسار قبل اليمين، نقول أنت مخالف للسنة. فليس معنى قول أن نجعلها سنة أن الإنسان يفعلها. هذا ذكرني بأحد الطلاب يمكن ذكرته لكم سابقا، عندما كان يمسح رأسه فمسح ثلاث شعرات، كان يلبس طاقية هكذا، وهو أحد طلاب الشافعية، فكان يتوضأ وكنت بجواره، فلما جاء وصل إلى مسح الرأس قال بهكذا ما هو مسح وانتهى. فقلت له يا أخي لماذا فعلت هذا؟ قال هذا مذهبنا، هو صحيح مذهب الشافعية. قلت له صحيح، الأئمة الشافعية عندما ذكروا هذا ما قالوا أن هذه هي السنة، قالوا أن هذا هو المجزئ، ولكنهم أيضا متفقون على أن السنة مسح جميع الرأس. فأنت الآن خالفت السنة بحجة، ومع هي طاقية يعني ما لا يصعب نزعها كالعمامة، هذا لو كنت لابسا للعمامة كحال النبي صلى الله عليه وسلم كان قلنا مسح بناصيته والعمامة. فبعض الناس عندما يفهم أنها سنة معنى ذلك أنها يتركها أو يتساهل فيها، وهذا من نسأل الله السلام والعافية قد يكون من شؤم العلم على صاحبه. الآن تجد بعض طلاب العلم يعلم أن هذا أن الوتر سنة ولا يصلي، تسأل لماذا لا تصلي الوتر؟ يقول والله هي سنة. طيب إذا كانت سنة؟ لذلك يقول بعض العلماء أحيانا يكون العلم بالسنة سبب في ترك السنة، والموفق من وفقه الله والمحروم من حرمه الله. قال والغسل ثلاثا ثلاثا، أي هذا على درجات الكمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاث مرات. قال نعم وتكره، عجل شوية، رحمه الله، وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء، وتكره الزيادة على هذه الثلاث، والصحيح أنها يحرم، والصحيح أنه يحرم الزيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. والإساءة والتعدي والظلم هذا يدل على تحريم الزيادة، بمعنى بعض الناس الآن إما أن يزيد طواعية أو مرضا، إن زاد طواعية فهذا لا يجوز ويعتبر آثم، كان يغسل اليد أربع أو خمس مرات هذا لا يجوز ويأثم. أما إن كان مرضا، بعض الناس مبتلى بالوسوسة نسأل الله السلامة والعافية، فتجده يغسل، هذا معذور لأنه مريض، ولكن يعلم أو ومن أفضل العلاج للوسوسة أن يقطع الإنسان دبر الشيطان، أن يتوضأ مرة ومرتين وثلاث ويكتفي. ولو جاءه الشيطان ويقول له لا أنت ما توضأت أنت، ويأتيك الشيطان بصورة فقيه وواعظ فيقول له كيف الآن وضوءك غير صحيح فبالتالي صلاتك غير صحيح، وكيف ستقابل الله ووضوءك وصلاتك باطلة، فيأتيك من باب الورع، لأنه إذا عجز الشيطان أن يأتي الإنسان من باب الشرع أتاه من باب الطاعة. فأنسب حل هذا أن يقول له ويخاطب الشيطان ويقول له نعم أنا سأصلي وإن كانت صلاتي باطلة، وإن كان وضوئي على هذا الناحية فأنا بهذا يندحر كيد الشيطان، وكيد الشيطان كما قال تعالى كان ضعيفا. تفضل الشيخ. قال رحمه الله: يسمى السواك عند تغير الفم والقيام من النوم وعند الصلاة. طيب، قرأ والإسراف في الماء لا يجوز الإسراف في الماء، لأن النبي لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تسرفوا، وهذا عام يدخل فيه الوضوء وغيره. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسرف وإن كنت على نهر جاري، والتبذير والإسراف عموما محرم ولا يجوز. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، وهذا من البركة التي وضعها الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا يمكن يعني وارد، ما هو شيء صعب في الوضوء ممكن، لكن في الغسل نوع ما يحتاج إلى مجاهدة. تفضل الشيخ. ويسن السواك عند تغير الفم. السواك مستحب في جميع الأوقات، لأن عموم قولي عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ولحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه فيها أن قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي كثرة يستاك وهو صائم. وأيضا حديث مما يدل على تأكد الصيام، حتى في مرض موته صلى الله عليه وسلم كان يستاك لما رأى عبد الرحمن ابن أبي بكر أخو من المؤمنين عائشة، قال فقالت وفي يدي عبد الرحمن سواك يستن به، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فأبده فأراده. فالحديث هذا يدل على ملازمة السواك للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يتأكد عند مواطن. منها ذكر المصنف تغير الفم، إذا تغيرت رائحة الفم إما بطول السكوت أو بكثرة الكلام أو بالقيام من النوم كما قال رحمه الله تعالى. ولذلك جاء في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص فاه يعني يدلك فمه بالسواك، لأن لأمرين: أولا لأن حتى يغير رائحة الفم، والأمر الآخر لأن الملك كما جاء في بعض الأحاديث أن الملك يدنو من فم القارئ إذا قرأ القرآن، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فيطيب الإنسان فمه. غير ذلك أنه حتى يخاطب الناس أي نعم، مثل ما ذكرنا أن الملك يدنو، وأيضا إجلال الكلام لله عز وجل. طيب، قال وعند الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، بشرط، هذا بعض العلماء قيده بشرط أن لا يدمي اللثة، فإن كانت لثته أو أسنانه ينزل منها الدم إذا استاك فإنه يمتنع من ذلك، لأنه يحتاج إلى إزالة القذر، فهذا يختلف باختلاف الناس، ذكره المالكية رحمة الله تعالى عليهم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتم بالسواك أي بفعل السواك، لأن السواك يطلق في يطلق على معنى الآلة على الآلة ويطلق على الفعل. آخره قال وقال رحمه الله ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال، أي يستحب السواك في جميع الأوقات لما ذكرنا من الأحاديث. وأيضا استثنى المصنف الصائم بعد الزوال، وهذا مذهب الشافعي والحنابلة أن الصائم لا يستاك بعد الزوال لحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، قالوا لهذا الحديث، وقالوا لأن خلوف فم الصائم يستحب إبقاؤه بقوله صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقالوا لو أنه استاكى هذا الصائم استاكى لأزال هذه الرائحة، وهذا ضعيف. أولا الحديث الذي استدل به ضعيف لا يستدل به على المنع، فقد عارض ما هو أصح منه أنه كان عليه الصلاة والسلام يستاك كما قال الراوي: رأيته يستاك ما لا أحصي كثرة، وهو صائم صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر أن الخلوف ليس من الفم، والخلوف إنما هو من المعدة، واضح؟ والشريعة جاءت بنظافة الفم، فوجود القذر واستبقاء هذه الرائحة النتنة ليس من الشرع في شيء. تفضل يا شيخ. وقال رحمه الله: باب المسح على الخفين. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.